هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت ثائرة إليه وأقبلت غاضبة عليه، وقبل أن أسلم عليه قلت له: ما هذا؟ ماذا جرى في الدنيا؟ ما خطبك يا بنيتي؟ ولماذا أنت ثائرة هكذا؟ زوجة جارنا الذي سكن حديثا بجوارنا. ما لها زوجة جاركم الذي سكن حديثا بجواركم؟ أعوذ بالله منها ومن خصالها وأفعالها ومن شدة صياحها وحدة صوتها. بنيتي، إنها دائما ودون أي اعتبار لأحد من جيرانها. حذاري يا بنيتي، حذاري أن تقعي في شر ما يتردى فيه إنسان من إثم وخطيئة وبهتان. ماذا تقول يا فيلسوف؟ أأكون قد أثمت إذا أنا ذكرت إساءة من أساء أو خطيئة الخطاء؟ إنك بذلك يا بنيتي تغتابين جارتك وتشهرين بها. أنا لا أتجنى عليها، وإنما أذكر صادقة حقيقة ما فيها. بنيتي، إذا أنت ذكرت حقيقة ما بها تكونين قد اغتبتها. يا سلام، فماذا إذن إذا قال أحد عن أحد ما ليس فيه يا فيلسوف؟ قيل يا بنيتي: أيما رجل أشاع على رجل كلمة هو منها بريء ليشينه بها في الدنيا، كان حقا على الله أن يرميه بها في النار يوم القيامة. يا ستار، لقد كدت إذن أن أرتكب خطأ جسيما وإثما عظيما. بنيتي، الاغتياب صفة منقوتة، وصداقة المغتاب صداقة موقوتة. ولماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ يجيبك الشاعر يا بنيتي فيقول: احذر الغيبة فهي الفسق لا رخصة فيه، إنما المغتاب كالآكل من لحم أخيه. سلام قولا من رب رحيم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا لو أخطأ أحد يوما ووقع في إثم الغيبة مثلا، ثم علم عظم عقابها وأدرك شر مآلها؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. كان داود الطائي ذات يوم مع جماعة من أصحابه، وما إن وصل إلى موضع في الطريق حتى صاح صيحة شديدة وسقط على الأرض مغشيا عليه. وبعد يا فيلسوف؟ وحمله أصحابه إلى داره، فلما أفاق سأله أحدهم قائلا: يا أخي، لقد كنت معنا طوال الطريق بخير حال ولا تشكو أي معاناة، فماذا أصابك حين وصلنا إلى ذلك الموضع الذي بلغناه؟ والله يا أخي يا عثمان، لقد تذكرت حين وصلت إلى ذلك المكان أنني كنت قد اغتبت عامدا عنده أحد الإخوان فيما سلف من الزمان، وتذكرت مطالبته لي أمام الواحد الديان، فقلت في نفسي: يا ويلي يا ويلي إن سألني ربي عما كان، يا ويلي مما يلحقني حينئذ من خزي وهوان. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الغيبة أو أمر الاغتياب؟ روي يا بنيتي أن رجلا قال يوما لابن سيرين: إني قد وقعت فيك بغيبة يا ابن سيرين، فاجعلني في حل من اغتيابك. فقال له ابن سيرين: لا أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك. يا سبحان الله. وروي أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا زيلة مشغول. وأنا أعدك بألا أشغل نفسي بعد الآن بالكلام عن أي إنسان، سواء بما كان فيه أو بما ليس فيه، وأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف. ساعتنا الآن في القاهرة 8:09، نلتقي مع الصوت العذب مع نجاة في كلمات مأمون الشناوي، ألحان بليغ حمدي. سامحني شذت بها نجاة من كلمات مأمون الشناوي، ألحان بليغ حمدي. القاهرة تقدم هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة، الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وعلى الصف يقول نحن هنا هنا الإذاعة. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل على الإذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. نواصل الصراع على منصب مدير الإذاعة اللاسلكية المصرية. زي ما قلنا تم نقل سعيد لطفي باشا مدير الإذاعة إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لتكريمه قبل إحالته للمعاش. اتعين محمد فتحي بيك مراقب عام البرامج ومديرا بالنيابة. لكن محمد قاسم بيك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد نجح انه يحصل على موافقة معالي محمود حسن باشا وزير الشؤون الاجتماعية، واصدر لقاسم بيك قرار وزاري بانتدابه مدير للإذاعة ليضارب القرار ده القرار السابق بانتداب محمد فتحي بيك مديرا للإذاعة. طبعا القرار ده أحدث كفوة بين الاثنين وصلت إلى حد العداء. وعشان يتخلص قاسم بيه من محمد فتحي بيه نجح في أنه يحصل على توقيع وزير الشؤون الاجتماعية بنقل محمد فتحي بيه إلى منصب سكرتير عام الإذاعة، يعني ملوش دعوة بالأعمال الفنية بالإذاعة. طبعا لما صدر القرار ده راح محمد فتحي بيك الوزارة وقابل معالي محمود حسن باشا وأفهمه على معنى القرار ده. أحس الوزير إنه انخدع وإن تنفيذ القرار ده هيضر بمحطة الإذاعة وممكن يؤدي إلى فشل الإذاعة في تقديم خدمة ممتازة تنافس الإذاعات الأخرى، وده هيأكد الإشاعات اللي كان أصحاب شركة ماركوني بيرددوها إن الإذاعة المصرية هتفشل بعد انتهاء عقدهم. واقتنع الوزير بأن إبعاد محمد فتحي بيك عن عمله الأصلي كمراقب عام للبرامج هيأثر بشدة على البرامج. وفي نفس الوقت كان الوزير في موقف محرج إذا لغى قرار وزاري أصدره بعد يوم واحد، علشان كده أضاف في القرار السابق أن يكون مراقب البرامج ضمن اختصاصاته سكرتير للإذاعة. في الوقت ده كان محمد قاسم بيه أصدر قرار بانتداب أحد المذيعين مراقبا عاما للبرامج لغاية لما يصدر القرار الوزاري بتعيينه. واعتقد المذيع ان القرار اصبح في حكم التنفيذ، فراح يقابل وزير الشؤون الاجتماعية ويشكره على الترقية، وكان معاه في المقابلة دي فخر فندي بخوم. وفخر فندي بخوم موظف بوزارة الشؤون الاجتماعية كان منتدب من الوزارة لمراجعة حسابات الإذاعة نظير أجر إضافي كبير. وطبعا فخر فندي كان من رجالة محمد قاسم بيك وهو اللي عينه في الإذاعة، وبالتالي كان فخر فندي واخد موقف عدائي من محمد بيك فتحي. المهم لما راح المذيع مع فخري أفندي لمقابلة الوزير كان الوزير خد فكرة كاملة عن اللي بيحصل في الإذاعة، والمقابلة دي كتبت عنها مجلة الاستوديو في المقال اللي نشر يوم 24 سبتمبر عام 1947 بتقول فيه: واستدعاهما الوزير ليقابلهما بثورة عاتية، وظل يلقنهما نصف ساعة خرابيج لا ترحم عند سائسهم، ثم صاح في باخوم فندي قائلا: سوف أوقفك إذا سمعت أنك دخلت الإذاعة بعد اليوم. طيب وبالنسبة للمذيع اللي قال قرار تعيينه أربع مرات عمل إيه مع الوزير؟ نهر الوزير المذيع قائلا له: اذهب ونفذ أوامر فتحي بيك، هل ظننت أنها محطة أربع نقط حتى تذيع منها قرار ترقيتك أربع مرات في يوم واحد؟ طيب والأربع نقط دول من اللي قال عليهم الوزير يا ترى إيه؟ دول حطتهم من مجلة بدل الكلمة اللي قالها الوزير للمذيع. المهم اللي حصل بعد كده مع محمد قاسم بيك ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. ساعتنا في القاهرة الثانية ودقيقة واحدة، وهذه فترة جديدة من فترات إرسال البرنامج العام. المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. نحن معكم من الآن وحتى الخامسة والنصف من الهندسة الإذاعية خالد عيد، ومن المذيعين سارة حازم. ونواصل الآن روائع تمثيليات وتمثيلية التي اخترناها لكم غرام صاحبة السمو. نبدأ اللقاء. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية، غرام صاحبة السمو، قصة موسى صبري، غرام صاحبة السمو، نجوى إبراهيم، عمادة العلي، عزة العلي، على قلبي نتحاسب على النفاق، تعالى نعترف بالذنب، صار المسافة ونرتاح من الألم يا قلب، تعالى يا قلبي نتحاسب على النساء، تعالى نعترف بالذنب، صاحبة السمو. بطولة خالد زكي، حمدي حافظ، أحمد زكي، بالاشتراك مع زكريا سليمان، نادية السبع، الموسيقى والألحان محمد الموجي، كلمات مصطفى الشندويلي، غناء صباح، سيناريو وحوار الدكتور رفيق الصبان، إخراج محمد أنور. اللي حصل بالظبط. بتقول ايه؟ اتمسك؟ ايوه. ما يهمش، المسدس اللي معاه مرخص والرخصة باسمه. باسمه؟ لكن مش ده المهم. المهم انه يتمالك اعصابه ويثبت امام الاستجواب. لكن انا خايف ينهار ويقول على كل حاجة. لا ما تخافش، ولو ده حصل روحنا كلنا في داهية. اقعد هنا من غير ولا كلمة، الصغر رفعت مصير هيستجوبك بنفسه. انا ما عملتش حاجة. انا ما بسألكش، اللي هيسألك هيعرف يسألك ازاي. فين المتهم؟ عزمي انت؟ مش معقول. انا ما عملتش حاجة. عارف انك ما عملتش حاجة. جبت المسدس ده منين؟ ده مرخص. وانت ليه محتاج مسدس مرخص ليه؟ انا كنت خايف حد من رجالة مدير المصنع القديم يعتدي عليا، اصله دايما كان بيهددني. طيب تريح، باين عليك انك مضطرب شوية. تشرب سيجارة؟ اجيب لك فنجان قهوة. متشكر. المدير الجديد برضو ابتدى بداية كويسة، لكن بعض الناس اللي حواليه كانوا بيكرهوني. الحقيقة انا خفت يوقعوا بيني وبينه ويفهموه اني بتكلم ضده. انت بتكره مجدي عبد السلام ليه؟ مجدي عبد السلام؟ عزمي خلينا صراحة مع بعض، من حسن حظك اني انا هنا المسؤول، ولا كنت رحت بشربة مية. انا اقدر احميك على شرط توعدني تقولي الحقيقة كلها. عارف انك شاب مستقيم ومخلص، وعارف ان في قوة سياسية خطيرة في بلدنا بتشتغل في الظلمة وبتستغل الناس الطيبين المخلصين اللي زيك. عزمي انا بعتبرك زي ابني تمام، افتح لي قلبك واتكلم، ما تخبيش عليا حاجة. انا قلت الحقيقة عمي، انا ما اعرفش الناس اللي بتقول عليهم دول. انا ممكن احميك واطلعك من هنا فورا، لكن اذا ظهر بعد كده في التحقيق انك مدان، وقتها مش هقدر اعمل اي حاجة. عشان كده بقولك تفكر كويس، هسيبك 3 ايام تفكر فيها على مهلك، بعد كده نتكلم. خدول الاوضة نمرة 6. حاضر. برينار مجدي انت هنا؟ ازاي انا عليك تفكرت سيبيني؟ وده الحب اللي بيني يا برينار. انا انت مجنونة وحلوة عشان راجل واخد زي رشاد تحدى ساعاتي وساعاتك. ليه؟ الدنيا اتخلقت عشان الانسان يعيش حر، يحب بحرية ويفكر بحرية ويشتغل بحرية يا برينار، مش عشان يتحكم فينا ناس زي رشاد. انا خفت عليك، مش عايزه اكون السبب. انت السبب اللي هخليني كافح وناضل ودافع عن كل اللي امنت بيه وهعيش واموت عشانه. رشاد ما تخافيش، انا هعرف ازاي اتصرف معاه. حكايه الصيغه دي هتوديه في 60 داهيه. انا هكلم رفعت نصير. لا لا يا مجدي لا. لا يعني ايه لا؟ انت خايفه من صعلوك حرامي زي ده؟ رشاد ما كلمكش في حاجه تانية. حاجه تانية زي ايه؟ ما اعرفش. ما تتكلمي يا جولينار، انت هتجننيني. يا مجدي صح؟ رشاد معاه صور على القدم، صور كتير. صور؟ ايوه، لو طلعها هتسيق لينا هيصدقوه هو مش احنا. عشان كده بقى، عشان كده فكرت ان الحل الوحيد بعدي عنك. ليه رجعت وخليتني اعيش تاني بالامل؟ ليه؟ عشان لازم نعيش، وعشان مش احنا اللي نستسلم بالسهوله دي. كده رشاد عايز الصيغه اخدها. بتقول ايه؟ بقول ياخدها. انت هتسافري معايا، ترجع بعد يوم ومعاك الصور ورقه الطلاق. طب وايه الضمان يا مجدي؟ ايه الضمان؟ احنا تحت رحمته دلوقتي، هو بيلعب بينا زي ما هو عايز. افرض ان احنا وصلنا هناك ورفض ينفذ اللي اتفقنا عليه، اعمل ايه؟ انت ايه؟ انت عيله صغيره؟ الصيغه هتبقى معاكي زي دي، ام وابوه عشان الفلوس. انا برضو هبقى معاكي حمايه، ما تخافيش يا جولينار ما تخافيش. انا مش خايف على روحي، انت عارفني يا مجدي، انا طول عمري راسي مرفوعه وقويه. حبي ليك هو اللي خلاني ضعيفة. أنا بخاف من الخطر اللي ممكن يهدد سمعتك ومستقبلك. أنا ما بقتش صاحبة السمو، حبك خلاني جولينار. جولينار اللي بتخاف وتحلم وبتحسب 1000 حساب لكل خطوة بتخطيها. ما بقتش الأميرة اللي تحطم كل شيء وتتحدى كل شيء في سبيل أنانيتها ونفسها. حبك يا مرجع عمل معجزة، رجعني إنسانة. أنا سعيدة بالإحساس ده، سعيدة وفخورة بالإحساس ده قوي. طمني، انت دلوقتي بقيتي في دنيتي انا، وانا اللي هكون مسؤول عنك. لو اعترفت بكل حاجه ايه الضمان انه هيحميني زي ما بيقول؟ رفعت مصير حتى لو عايز يحميني مجدي عبد السلام هيرفض. مش ممكن يكون مجدي ناسي اني اول واحد كشف سر علاقته بجولينار. انا في نظر مجدي سبب البلاء. رفعت من وقته يعرف كل حاجه بطريقته، لكن انا لو اتكلمت، لو اتكلمت هيعملوا ايه في يوم الناس اللي معاه؟ هيمسكوهم طبعا، لكن هيفضل بره ناس تانية تاخد بطرهم مني. مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه، مش عارف. صباح خير يا عزمي، فكرت كويس؟ مجدي بيه، انا الحقيقة انا متردد شوية ومش عارف ابتدي حديث ازاي، لكن لكن برضو من واجبي ان اتكلم. اتفضل اتكلم اتفضل. هو الحقيقة ليالي طويلة قضيتها وانا بفكر بلدي واهلي وشعبي ولا صداقتي وعواطفي ومصلحتي. هي المقدمة الطويلة دي كلها. اتفضل اتفضل قول كل اللي عايز تقول. ايوه مجدي بيه، انا اكتشفت ان في ناس بتشتغل ضدكم. ضدنا؟ ازاي وايه اللي خلاك تكتشف ده؟ امينة نصير خطبتي. امينة؟ ايوه امينه بنت رفعت نصير ليها علاقه بموضوع زي ده؟ مش بالظبط يا فندم، حلمك عليا شويه. انا هحكي لك الحكايه من اولها. امينه عزمي، مالك يا عزمي؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ اتكلم، ايه اللي جرى؟ امينه انا لازم اكلمك، ما عدتش طايق اسكت اكتر من كده، لازم اكلم. تعال تعال، في حته هاديه هناك، تعال تعال نقعد فيها ونتكلم على راحتنا. بابا ما جابش سيرة أبدا، دي أول مرة أعرف فيها أنك كنت معتقل. أنت أول إنسان يعرف بسر ده، مرضتش أقول لأبويا ولا لأمي. لكن إزاي ده؟ أنت أنت عزمي أخلص إنسان في الدنيا؟ ده الوطن في دمك وفي قلبك وفي روحك. شفت يا عزمي، شفت الظلم مش ممكن يستمر، ضروري كان فيه غلط، حد مثلا دس عليك عاوز ينتقم منك، لكن ان شاء الله الحق اقوى. انا لو معايا مسدس مرخص في يوم افتتاح مصنع الاسمنت. ايه ده؟ كان معاك مسدس ليه؟ مش فاهمة. كنت عايز اقتل مجدي عبد السلام. بتقول ايه يا عزمي؟ ايوه امينة، انا نكرت كل حاجة في التحقيق. معرفتي بيكي وبابوكي هي اللي خلتهم يثقوا بكلامي ويفرجوا عني، لكن ده مش مظبوط. انا حقيقي حقيقي كنت هرتكب جريمه. ازاي انت عزمي اللي كلك محبه وخير وايمان؟ مش قادره صدق، مش قادره. الفتره اللي فاتت امينه كنت وحدي بصوره ما تقدريش تتصوريها. بعدك عني خلاني احس باضطراب كل حاجه حواليا، اختلطت المفاهيم كلها في دماغي. بعدين ظهر في حياتي الفيومي. الفيومي؟ ايوه الفيومي. الفيومي هو اللي اقنعني بقتل مجدي. ساعتها ما كنت شايف الحقيقه كويس. كل ده بسببي انا؟ ايوه امينه، ما كنتش عارف انا بعمل ايه. ازاي ما خدتش بالك يا عزمي؟ كل اللي كان قدام عينيا انتي والصدمات اللي خدتها في حياتي، انا ما قدرتش افوق الا في اليوم اللي اتحدد للجريمه، يوم حسيت ان انا في النقطه الفاصله بين اني اكون مجرم ولا لا. لكن اكيد اي مبادئ ملهاش دعوه بالكلام الفارغ اللي اتحط في دماغي. انت اعترفت بالحاجات دي كلها؟ اعترف ازاي؟ ده انا كنت اتحطيت في السجن فورا، ولو طلعت بره هيقتلوني عشان كشفت اسرارهم. ما كانش ممكن اقول حاجه، ما كانش ممكن. انا مش عايز اكون قاتل، انا عايز احب القيم اللي حبيناها سوا، احب القيم اللي اتعودنا نحافظ عليها سوا. عزمي ليه يا امينه؟ ليه الزمن بيغير الناس؟ ليه بيغير الاشياء؟ ليه الابيض بيتقلب اسود؟ دي سنه الحياه يا عزمي. الحاجات الحلوه اللي اتولدت في قلبنا، احلامنا، أمالينا شبابنا كله بيروح، كله بيروح لنهاية ما نعرفش عنها حاجة. ليه؟ ليه الأحلام ما بترجعش تاني؟ ليه؟ إحنا اللي نقدر نحقق أحلامنا يا عزمي، وإحنا اللي نقدر نخليها أجمل وأجمل. أيوة بس مش بالجريمة، مش بالدم. ومين اللي قال كده؟ أنا كنت غلطان. أيوة أيوة كنت غلطان واعتديت، كنت نايم وصحيت. أمينة أمينة، أنت الإنسانة الوحيدة اللي في الدنيا اللي تعرف سري. كان لازم أقولك، لأني حسيت إني وأنا في ظلام زنزانتي إني محتاجك، إني كنت الشعاع الوحيد اللي ملا حياتي كلها. ما تخافش يا عزمي، ما تخافش، النور جواك شايفة في صدقك وإخلاصك وإيمانك بنفسك. ما تخافش. أمينة أمينة، أقدر أقدر أشوفك زي الأول. أنا عارف، عارف إنك مرتبطة دلوقتي بحسام. عزمي، صداقتنا كانت وهتفضل أجمل حاجة في حياتي، مش ممكن أي قوة تفسدها. وأنت أنت طبعا ما تعرفش حسام زي ما أنا أعرفه، لو عرفته جايز تحبه زي ما أنا بحبه. أيوة أمينة، وبعدين؟ ورا إخلاصه ده كله فضلت حقيقة تانية بتشغل بالي، إن في غيرنا كمان بيعمل تخطيطات عشان يستولى على دفة الأمور. ويمكن حسب فلسفته حسيت كده إن كل فئة تشتغل لوحدها، وده طبعا ممكن يكون فيه خطر كبير علينا، وإننا ضروري ضروري نراجع حساباتنا كويس يا حسام. أمينة، أنت تطمني خالص، إحنا بخير مادام في شباب بيفكر في المصلحة العامة. لكن أنا برضو ما انصحكيش بمقابلة عزمي، هو ضروري هيكون متراقب وجاي ازاي يسبب شوية مشاكل. حسام، انا عمري ما خبيت عنك حاجة عشان انت جزء مني، لكن مش عارفة ما عرفش يعني، حاسة كده اني لازم انبهك. إيه؟ لأول مرة في حياتي لازم تحافظ على السر اللي قلته لك. عزمي اعترف لي عشان انا بالنسبة له كنت ضميره الحي، وانا قلت لك سره رغم ان انا عارفة الخطر اللي بيهدده لو سره ده تعرف. وانا كمان خدت على نفسي عهد اني ما اخبيش عليك حاجة، وانت كمان ما تخبيش عني حاجة. اوعدني يا حسام، اوعدني انك تنسى كل اللي اتقال، اوعدني بفضلك، اوعدني انك تسيب الجماعة التانية اللي بتجتمع معاها. خلاص بقى، متهيألي زمن الطيش لازم ينتهي، لازم نفكر في مستقبلنا، نفكر فيه من خلال البنى مش من خلال الهدم. عشان كده عزمي كان عايز يقتلني؟ دي معلومات خطيرة، خطيرة جدا يا استاذ حسام، مجيك لغاية عندي عشان تقولها لي، ده له معنى كبير مش ممكن يتنسي ابدا. انا اللي يهمني كله يا فندم هو المصلحة العامة ومصلحتك طبعا. ورفعت نصير صديق العمر ازاي يفرج عن عزمي؟ مش معقولة يكون بالسذاجة دي، ولا افرج عنه يعني عشان يديله فرصة تانية يا سعادة الصغوة. ما تقطعنيش ارجوك يا استاذ حسام لما اكون بتكلم. وامينة بنته يعني بتربطها بعزمي صلة صداقة وهي برضو ورا الحاجات دي؟ انا الحقيقة انت ايه يا استاذ حسام، انت ايه؟ انا بس حبيت ابرهن لك كمان على حسن نيتي. انا جبت معايا كمان اسماء وعناوين كافة الزملاء المنتمين للجماعة اياهم دول. هم كانوا حاطين كل الاوراق عندي. برافو عليك، برافو عليك يا استاذ حسام، انت باين هيكون لك مستقبل كبير قوي. شكرا. بقول لك ايه، انا حكيت مع الاخبار كلها لغاية بس ما نقبض على جميع الاطراف، وبعد ما يستتب الامر تمام هيبقى لي كلام تاني مع رفعت نصير. اه بس في حاجة تانية يا سيادة الصاغة. لا لا لا لا، اتفضل انت اتفضل. استنى. ايوه يا سيادة الصاغة. استنى يا استاذ حسام، قول لي انت ساكن فين؟ في الحقيقة هي في شقة صغيرة قوي في الدقي. لا لا لا، ما هو مش ممكن بقى تتجوز بنت رفعت نصير وانت في شقة متواضعة زي دي. انا هتكلم مع مدير الحراسة عشان يخصص لك قصر من الاصول القديمة المصدرة، فيلا صغيرة كده بجنينة يعني مقابل خدماتك الكبيرة لحفظ سلامة الوطن. انا مش عارف اشكرك ازاي يا فندم. انا لا لا لا, لا انا متشكر قوي. مفيش شكر على واجب. مش بس كده، انت اعتبارا من اول السنة المالية الجديدة هتكون مدير مكتبي، السكرتير الخاص بتاعي بدرجة وزير وبمرتب وزير كمان. انا مش عارف اقول لك. لا انت مش هتقول اي حاجة، انت من دلوقتي هتبرهن انك جدير بثقتي. انا فهمتك تماما يا استاذ حسام، وزي ما هتخدمني انا هخدمك. بنتي؟ انت متأكد؟ رفعت طيش شباب أمينة طول عمرها مندفعة ومتعرفش مصلحتها، وانت أشغالك كتيرة ومسؤولياتك خليتك تنسى تبص حواليك. مش ممكن، ازاي؟ رفعت انت نايم على ودانك، ده مش اسمه كلام. الناس اللي فوق لو وقفت كده هيزعلوا قوي. لكن انا برضو منساش العيشة يا رفعت. ادي الاوراق كلها بالاسماء والعناوين تحت امرك، انت اللي هتتصرف يا رفعت، وانت اللي هتنال التكريم. مجدي انا مش ممكن انسى. لا يا رفعت، ما هيش بنتك لوحدك. على العموم اسم بنتك هيترفع من كل المحاضر، ومش هتيجي سيرتها على لسان. وانا انصحك في الوقت نفسه انك تجوزها بسرعه، تجوزها حسام العسقلاني، جايز الجواز ينسيها. الحقيقه انا كنت متردد شويه في الموضوع ده، انا من تحرياتي على حسام حسيت انه مش هو الشخص اللي الواحد ممكن يطمئن له. حسام ازاي؟ شاب غامض نبت في بيئه طيبه، ابوه بيشتغل عامل تركيب بلاط، ورغم المركز الكبير اللي وصل له حسام ما حاولش يساعد اهله او ابوه المسكين اللي ما فيش خير لاهله. يا مجدي حسام يا رفعت قدم مهر بنتك، قدم مهر غالي قوي قوي قوي. قدم مهرها؟ ايوه. على فكره حسام هو اللي جاب لي الاخبار، بنتك هي اللي جرت رجليه، لولا نباهه الولد ده كانت الست الهاني مودتك وودت روحها في 60 داهيه. انت لازم تشكر حسام على معروفه. ازاي امينه ممكن تعمل كده؟ انا ما عدتش فاهم حاجه، انا كنت عاجز عن فهم اللي عايشين معايا تحت سقف واحد. هفهم الناس ازاي؟ انا مش ممكن استمر بعد كده بعملي ابدا. لا لا لا لا يا رفعت ما تقولش الكلمه دي تاني، انت مطلوب منك حاجات كتير هتنفذها، وبعدين اعمل اللي انت عايزه. زي ايه؟ كل حاجه باوانها. اما دلوقتي فلازم تكتب امر بالقبض على الخلايا دي كلها، واولها الخليه بتاعت الفيومي، وترجع الواد الشاطر اللي طلعته من السجن للمعتقل تاني. عزمي؟ ايوه عزمي. اتخضيت ليه؟ انت كنت عايزه يفضل حر يعمل اللي هو عايزه ولا ايه؟ انا متاكد من براءه الواد ده وحبه لوطنه، عمري ما اتاكدت من حاجه زي ما انا متاكد من طهاره قلبه. طهاره قلبه توديه لجريمه قتل؟ ولما انت قادر تتاكد من طهاره القلب والعواطف بالبساطه دي، حكمت ليه علينا انا وجولينار؟ لا يا مجدي، اللي بتعمله ده غلط غلط. جولينار انا بنتقم ليكي ولنفسي، كفايه علينا الكلام اللي اتقال، كفايه علينا اللي بنسمعه بوداني، النظرات واتهامات وتوقيع، كل ده ليه؟ عشان بنحب بعض. يا جولينار الحب بينظف القلوب، ولازم يتحارب دلوقتي الفساد اللي واكل القلوب قبل ما يهدد كل حب في الدنيا ويهدد كل سعاده. انا ضد التصرف ده، هما منعوك عن حبي عشان اعتبروني واحده زي بقيه الاميرات اللي كانوا عايشين على دم الشعب، محدش منهم عرفني زي ما عرفتني. رفعت كان معاه حق، كان معاه حق يقصدني، لكن انت، انت اللي قلبك يساعد الدنيا كلها، عايز تضرب الناس كلها ليه؟ اللي يعرف يحب يا مجدي ما يعرفش يكره ابدا. دول جرحونا قوي، جرحونا قوي يا جولينار. تصدق انا ما بقتش قادره اكره حد ابدا، لما بفكر بحبك افتكر صوتك، عينيك، كلامك، قلبي يرق، احس اني بحب الدنيا كلها والناس كلها. جولينار انت انسانه غير الناس كلها. انا انسانه عاشت في صحراء طول عمرها، لحد لما عرفتك اكتشفت الميه والدل والشجر، عرفت اني نجمه واحده صغيره ممكن تنور ظلام القلوب كلها. جولينار خلاص، انت هتسافري مع رشاد الاسبوع اللي جاي. الاسبوع الجاي ازاي؟ رفعت مصير هو اللي هيدبر الموضوع كله، مصلحة قصاد مصلحة، هو بنفسه اللي هيوصلك انت ورشاد لغاية الطيارة. ايه؟ مالك؟ فاكر مالك؟ زي ما تكون سكينة دخلت في صدري. انا مش مجدي. انا نفسي كانت فين؟ مجدي مش طايق. مجدي مش طايق احتمل. قولي نار عندك اي حبوب مسكنة؟ ايوه حبيبي حاضر حالا هجيبها لك حالا. يا ابني يا عزمي انسى الوساوس دي كلها وحط املك في ربنا. شوف يا ابني انا تجربتي كبيره ومريت بمشاكل ومتاعب ربنا وحده يعرف مداها، لكن صبرت وكافحت وقاومت العيب والظلم، وادي ربنا اكرمنا فيك بعد ما حرمني من اخوك، وبشوف املي وحياتي في مستقبلك. يا ابني ما تقلقش وما تزعلش، أمينة ما تقسمتش لك، ده نصيبها. أنا مش زعلان عشان أمينة هتتجوز حسام، أنا زعلان لأني ما قدرتش أعرف طريقي من الأول، ما عرفتش خط السير اللي كان لازم أمشي عليه. تهت كتير. أيوة تهت كتير وغلطت كتير. معلش، اللي ما يغلطش ما يتعلمش، واللي ما يتوهش ما يوصلش. أنا علمتك يا ابني إن الحياة صبر وكفاح، ولازم تستفيد من درسي وتجاربي. مين اللي بيخبط كده؟ ايه ده؟ مين اللي بيخبط كده؟ هما فاكرين ان اللي ساكنين هنا طرش؟ انت عازمي كامل سليمان؟ ايوه يا فندم. معانا امر بالقبض عليك، اتفضل معانا. بالقبض عليه؟ ضروري انتوا غلطانين. تقبضوا عليه ليه؟ ده مفيش حد اصيل لبلده واهله زيه. اتفضل وما تضيعش وقت. عازمي يا ابني ما تنسى بتتكلم، دافع عن نفسك. بابا ارجوك احتفظ بهدوءك وهدوء اعصابك، ثق بيا مهما سمعت عني ارجوك. اوعى بابا اوعى يخيب ظنك بيا، انا ابنك اللي ربيته وعرفت ازاي تربيه ارجوك. يا ابني عزمي اتكلم اتكلم، قولي عزمي. يلا وبلاش كلام ملوش لازمه. يلا عزمي استنى استنى يا عزمي عزمي. مبروك يا اجمل عروسه. شكرا. مبروك يا اجمل عريس. شكرا عمي. حاسب يا حسام عليها، دي بنتي الوحيده، حافظ عليها زي عينيك. دي بعناية يا عمي، لو زعلتها في يوم هيكون حسابك معايا. أيوة. ليه بس كده يا حمايه؟ ليه احنا لسه في اول يوم. شايفه مجدي عبد السلام بنفسه جاي فرحك والوزراء كمان. مبروك يا امينه. ان شاء الله حياه سعيده. على فكره خدي بالك من حسام، ده يستاهل ثقله ذهب، لولا غيرته واخلاصه ما كناش هنعرف نمسك عزمي وشلته. انت يا حسام. يا امينه انا مش فاهم حاجه. امينه الف مبروك، جت سليمه. هي امينه ايه رايك؟ حياة مش فاهمة ايه القصر القباها ده؟ حد سلفهولك عشان شغل العسل؟ لا ده قصر كوبيتك، هي دي المفاجأة اللي كنت مخبيها لك. واحنا بقى هنسكن هنا؟ وليه لا؟ هما اللي ساكنين في قصور زي دي احسن مننا. اوضة نوم حيطانها كلها مرايات، اربع صالونات ستيل بتفتح على بعض، جنينة كبيرة تنفع ملعب، كل ده علشانك. عشان يا أمينة، دي مكافأة إخلاصي ووفائي. الناس كلها مخلصة، على كده بقى الناس كلها لازم تعيش في قصور زي دي. بذمتك هو ده حوار يتقال بين عروسين في أول يوم في شهر عسل؟ أنا عايز أعرف يا حسام، أنت عملت إيه بالظبط عشان يكافئوك مكافأة زي دي؟ قلتلك إن الإخلاص والوفاء له ثمن. يا سلام، يعني انت ما عملتش حاجة. كويس، في الحالة دي بقى كان لازم ترفض. ايه؟ عشان كل المبادئ اللي انت مؤمن بيها. ارفض؟ تتجننت يا امينة. يا سلام. وارفض ليه؟ وارفض ازاي؟ ها؟ الرفض ده معناه ان باهين الناس اللي عايزين يكرموني. احنا بقى هنعيش لوحدنا في البيت العظيم ده اللي ساعة 20 نفر. امال ايه؟ عايزانا نسكن مع الناس؟ تضحك علي، نسكن مع ابوك وامك. بتقول ايه؟ ولا عشان عم محمود لسه بيشتغل في البلاط، يبقى ده ما يناسبش حسام العزقلاني انه يجيبه ويسكنه في القصر اللي خده تمن لوشيته. امينه. ايوه انا عرفت كل حاجه، مجدي عبد السلام اتكلم وكان فاكرني مش عارفه. إيه؟ انت اللي نقلت له سر عزمي اللي اتمنتك عليه يا حسام، ومين عارف مش بعيد ابدا تكون انت كمان اللي بعت زمايلك. امينة انا امنعك. تمنع مين يا استاذ؟ ده انت بقيت لعبة، بني ادم حقير ما عندكش ريحة الكرامة. انا بعمل كده لمصلحتنا كلنا. اخرس، ما تجيبش سيرة المصلحة على لسانك، انت ما بتعملش اي حاجة الا المصلحة واحدة، مصلحتك انت بقى ملوش اي قيمة عندك. انا معرفش ازاي قدرت تلعب عليا الفترة دي كلها، معرفش ايه اللي كان مغطي لي عينيا وسدد لي وداني. امينه، انت

هتكون ليل وضلمه. اوعدني انك هتقوله كده. واديني وفيت بوعدي. مالك مالك يا مجدي؟ اجيب لك دكتور؟ القلب رجع تاني يا رجل، مش قادر اتحرك. ماسك شويه قربك من النار. ماسك يا مجدي. ارجوك اديني الحبوب المهدئه. هناك المكتب. مجدي مجدي، حبوب ايه ومهدئه ايه؟ انت محتاج دكتور حالا. ما تتحركش يا علي يا حسنين. تعال تعال. عاوزه اتطلق يعني عاوزه اتطلق. ايه؟ احنا مش ممكن نعيش ابدا تحت سقف واحد. معقول؟ معقول؟ انا مش قادر اصدق اللي بسمعه ده. امينه العقله الحكيمه اللي عندها بعد نظر تقول كده؟ ايوه. وعشان انا بقى زي ما بتقول، مش ممكن ابدا ارضى اني اعيش مع انسان كذاب. أيوة. حقير زيك. باع اصحابه وشرفه وقيمه عشان المركز والفلوس. امينه، انا بسمعك وسايبك تتكلمي عشان بحبك. يا سلام. من حقك تصوري عليا، ومن حقك تتهميني باللي انت عايزاه، لكن من حقي برضو انك تسمعي وجهه نظري. ليه بقى؟ هي الخيانه كمان بقى لها وجهه نظر؟ امينه، انا لما حصل التغيير كنت معاه. كنت معاه بكل احلامي، بكل قوتي، بكل اندفاعي. خوفي عليه خلاني افكر بطريقه امنع بيها اي انحراف. لكن لما اتاكدت من حسن النيه اطمن بالي. لقيت ان من واجبي ان ادافع عنه. انا عملت اللي عملته عشان مبادئنا. بقول لك ايه؟ ما تاكلش بعقلي حلاوه. انا عرفتك اكتر من اي انسان تاني عرفك. انت لو كانت نيتك سليمه صحيح كنت قلت لي على اللي انت نويت تعمله. كنت حكيت لي قبل ما تبيع عزمي وتبيع اصحابك. ايه؟ انت بتدافعي عن عزمي اكتر من اللازم يا امينه. في ايه بينك وبينه؟ حتى زمالتي المقدسه لعزمي، حتى اخوتي له، عايز تدنسها. تعرف ايه اللي كان بيني وبين عزمي؟ عارفه طبعا، عارفه من ايام الجامعه. دلوقتي انت عاوز تلاقي مبرر لتصرفاتك بالغيره. من حق ان اغير، من حق ان ادافع عن شرف مراتي. انت ايه اللي خلاك تروحي له وتزوريه في بيت اهله؟ ها؟ فاكره ايه؟ فاكره اني ما اعرفش حاجه عن تحركاتك؟ انا اعرف كل حاجه بتعمليها، حتى عدد المرات اللي بتتنفسي فيها. طب بقى لو كنت عايز تعرف، اعرف بقى. ايوه ايوه بحبه. ايه؟ بحب عزمي، بحبه من اول يوم ما عرفته. مجنونه. لكن كنت عايشه ورا قناع، ورا ستاره سودا خلتني ما اقراش اللي جوايا. لكن دلوقتي خلاص الستاره وقعت والحقيقه اتكشفت. ايوه بحبه، مفيش قوة في الدنيا تمنعني عن حبه. مجرمة. هروح له السجن، هقف معاه، هدافع عنه، هخلي الناس كلها تعرف. تعرف ان حرم حسام بيه العسقلاني بتحب راجل متآمر وخاين. ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك؟ ده طبعا هيأثر على مستقبلك السياسي، على طموحك، على امالك، عليك كلك، مش كده؟ يبقى في الحالة دي مفيش غير حل واحد قدامك، تطلقني. سامع؟ تطلقني. مش هطلق يعني مش هطلق. مركزي ما يسمحش بده دلوقتي، وابوك كمان مش محتاج لفضايح اكتر من اللي عملها. ابويا راجل مؤمن باللي بيعمله. الفضايح سابها لك انت، انت اللي متكفل بيها. يا سلام يا سلام على اخلاصه، يا سلام على شهامته. دلوقتي بقالك لسان بتكلم بيه عن ابويا انت يا حسام يا عزقلاني؟ ما تكلمش ليه يا هانم؟ مش كلنا اجتمعنا على مبدا واحد؟ خلاص كل واحد بقى يخدمه بطريقته. الحمد لله ان مفيش كتير زيك، كانت تبقى كارثه. والله على كل حال انا ما رحتش لغايه المطار احرس سمو الاميره واسهر على راحتها. كان لازم يروح، انت اللي دفعت كده. ايه؟ لو ما راحش ما كانتش المجوهرات دي ممكن تفوت. ايه؟ كل ده علشان علشاني انا. مجوهرات؟ انا تعبانه على اذنك. استني شويه، تعالي هنا. ايه حكايه المجوهرات دي؟ ها؟ انا قلت مجوهرات. ايوه. انت سمعتني غلط. امينه، لازم اعرف الحكايه دي وفورا. قولي لي، مجدي عبد السلام هدد ابوكي بيكي؟ ما انت اللي تعرف مجدي عبد السلام كويس، ما تروحش اساله. ومش بس كده يا دلبر، سيادة مدير الأمن هو اللي وصلنا لغاية باب الطيارة.

أنا كنت عامية ومشلولة وعاجزة، عاجزة عن الإحساس، حتى حب ليك ما قدرتش أكتشفه إلا بعد فوات الأوان. حبك ليا أنا يا أمينة. أيوة يا عزيز، أنا بحبك أمينة، بحبك من أول يوم، لكن ما قدرتش أفهم نفسي أمينة، أو قول فهمتها غلط. لقيت نفسي غرقت مرة واحدة في موجة خدتني بعيد قوي عنك، بعيد عن الحقيقة. يا ترى هتقدر تغفر لي، تنسى كل اللي عملته فيك وكل اللي عملته في نفسي؟ أمينة أنا بحبك أمينة. صدقيني فترة السجن اللي قضيتها هنا خليتني أقدر أحكم بحيادية على كل اللي فات وعلى كل اللي جرى. لقيت إن إحنا كمان كنا غلطانين. أنا شخصيا مسؤول عن حاجات كتير عملتها، دلوقتي بدفع ثمنها. أنت ما عملتش حاجة غلط، عمرك ما عملت حاجة غلط. أنا الوحيدة المسؤولة، أنا اللي لازم أكون مطرحة. أنا كمان كنت مسؤول لما تخيلت الفساد في علاقة حب كان ممكن تكون بريئة. مسؤول لما سمعت من الناس كلام واقتنعت بيه من غير لا تفكير ولا مناقشة. كنت مسؤول عشان فكرت فيه من نقتل. أيوة أمينة، أيوة أنا كنت مسؤول عن كل اللي عملته. أيوة لازم أدفع الثمن. أنت اللي بتقول كده، أمال أنا أقول إيه؟ أنا اللي بغلطي محمد ساعي عطيت على مستقبل ثلاثة عزم، أنت وأبويا ومجدي عبد السلام. أنت بتدفع ثمن غلطتك، حياتك، وأنا كمان بدفع حياتك. أيوة، أنت سجنك هنا زينة وعشر أضمان 20، إنما أنا سجني هو عمري كله، سجني مع حسام. أيوة عقوبتي أنا مش أقل أبدا من عقوبتك، عقوبتي اسمها حسام يا عزيزي. رشاد عايزة أتكلم معك. مش فاضية، مش شايفة إني بقرا جورنالي. رشاد اسمعني، قوليلي من فضلك. من فضلك؟ أديها بانت دلوقتي التربية الملوكية، الأدب الفرنساوي كده، يبقى نتفاهم. عايزة إيه؟ عايزة أتفاهم معك؟ إحنا متفاهمين ومفيش أجمل من كده. أنت وعدتني يا رشاد ولازم توفي بوعدك. وعدتك أديك أصول الصور إياها ووفيت بوعدي. أنت اللي لازم تبقى عند وعدك يا صاحبة السمو. أنا موافقة أديك ربع الصيغة عشان تطلقني. أنا قلت الصيغة كلها وأنا بقول كده دلوقتي. جايز لو فكرت كمان شوية أغير رأيي. على كل حال أنت خايفة على إيه؟ المغفل غرقان اللي شفته في حبك، ولو طلبت منه يسرق مال مصر كله عشانك مش هيأثر. رشاد أرجوك اسمعني كويس، أنا بحب مجدي، أنت فاهم يعني إيه بحبه؟ أمال مش فاهم؟ ونفضل الحب والحمد لله، ودينا وصلنا لإسطنبول ومعانا فلوسنا، هو في أجمل من الحب؟ يا رشاد أنت هتاخد حقك من الصيغة اللي اتفقنا عليه، وأنا هرجع الباقي لمصر. العملية دي ممكن خصوم مجدي يستغلوها ضده، وأنا مش عايزة أكون السبب في ده. اتجننت ولا جرى لعقلك حاجة؟ ترجعي الفلوس تاني؟ وأنت إيه اللي يهمك في اللي هعمله فيها؟ أنت هتاخد حقك وخلاص. إذا كنت حقيقي عايزة تطلقي يبقى تسيبي كل حاجة. شوف أنا الآخر مرة بكلمك بالعقل والمنطق. مجدي مصيره هيجي هنا، واللي كنت موافقة أديهولك النهاردة مش هدفعه بكرة، يبقى نتصفى أحسن ونخلص. يا سلامة على العواطف الرقيقة، أنت كنت مخبية ده كله فين يا جولنار؟ نخلص أحسن. ها إن شاء الله عمرنا ما خلصنا. مش هطلق يعني مش هطلق إلا لما أخد كل اللي عندك، وحتى الحساب اللي شايلاه بنكس وسرة كمان. دلبر حكتلي على كل حاجة. ما تجيبش سيرة الست دي على لسانك قدامي، فاهم؟ ليه يا روح؟ ما هي بقت من العيلة. اسمعي أنا كتبت كتاب عليها امبارح. تحب تشوفي قسيمة جوازنا؟ تجربة لطيفة قوي يا صاحبة السمو، أورجينال خالص. صاحبة السمو لها ضرة. مش ممكن يا رفعت، لازم أعمل حاجة. أرجوك

لكن لازم ندفع مبلغ كبير قوي قوي. انا مستعد مستعد لكل حاجه، بس ارجع اشوفه. ايوه بس انا هتعملي ايه معايا؟ رشاد، رشاد وصلني لمصر وخد كل اللي معايا، الصيغه كلها، كل حاجه، صيغتي، حساباتي في البنك، اسهمي، كل حاجه، رجعني لمصر من فضلك. انا احاول اللي اقدر عليه. ارجوك ارجوك تخليني اكلمه في التليفون، اسمع صوته. مش بتقول انك انت عندك اصحاب في السفاره الامريكاني؟ ارجوك قول لهم، قول لهم يعملوا اللي يقدروا عليه. انا هعمل لك كل اللي انت عاوزاه، بس انت فتحي دماغك معايا. انا مستعده اكتب لك دلوقتي حالا تنازل على كل اللي معايا، بس انت تضمن لي اكلمه اشوف ابكي مره واحده معاه، اشوفه بس مره واحده من عمري. يا ناس اهو دلوقتي بقى سمعنا الكلام الحلو. كلام العقل. اهلا اهلا رفعت بيه. اهلا، اتفضل. شكرا. لا ده انت باين عليك تعبان قوي، ما كانش لازم تكلف نفسك الجهد ده كله وتيجي لغايه هنا. كان لازم، المساله ما تقدرش تستنى. طب اتفضل خد راحتك، اتكلم زي ما انت عايز. يا حسام، انا مش عايز افتح الدفاتر القديمه، ولا انا قادر افتح دفاتر جديده، العمر ما عادش فيه مكان. رفعت بيه انت جمايلك علينا كلنا. معلش، البحر مليان موج، وموجة بتاخد وموجة بتودي، والكل زمن رجالته. أنا فهمت الحقيقة دي ومش عايز أناقش فيها. أنا الحقيقة مش فاهم سبب المقدمة الطويلة العريضة دي ليه. أنا رفعت بيه واحد من رجالتك اللي انت علمتهم واللي انت عملتهم واللي ما ينكروش أبدا خيرك عليهم. انت من حقك تأمرني باللي انت عايزه. أنا عارف يا حسام، انا عارف انك انت اللي اديت خبر للسلطات عني وعن مجدي بقضيه المجوهرات. ايه انا؟ ده من واجبك، انا ما اعترضتش، لكن ايه اسبابك التانية؟ محدش يعرف الا ربنا، وربنا رب النيات. لكن دلوقتي ما جيتش علشان اعاتبك، انا جيت لك في طلب شخصي، تعتبره زي ما تعتبره، لكن ده اخر طلب ممكن اطلبه منك. اتفضل اطلب يا رفعت بيه. انا عاوزك تدي تصريح دخول لمصر الاميرة جولنار حليم. يا سلام، بس كده؟ من عناية الاتنين، وطبعا هي ندمت على اللي عملته، رجع تعتذر وترجع مال الدولة اللي هي هربته. جولنار رجع لوحدها ايه؟ علشان تشوف مجدي وتودعه، وانت عارف حالته كويس، كل اللي فاضله في الدنيا ايام. ايوه بس جولنار متهمه بالتهريب، جايز لو رجعت مباحث امن الدوله تقبض عليها. انت عارف ان مفيش قضيه ضدها، وان المساله كلها اتحلت على اعلى مستوى، والغلطان خد عقابه. بس جولنار لسه ما خدتش عقابها. جولنار خدت اكتر مننا كلنا. حسام يا ابني، ما تسيبنيش اذل نفسي اكتر من كده، وده رجائي الأخير. كل اللي بطلبه منك إذن دخول لجولنار. خلاص يبقى أقوم أنا. استنى استنى شوية رفعت بيه. أنا موافق، هشيع بكرة الغرف لإسطنبول يدوها التصريح الضروري. أشكرك أشكرك يا حسام. أمينة؟ ايوه بابا، انا امينة، قاعد لوحدك ليه في الضلمة؟ كنت بسمع الراديو، احكام التنظيم اللي صدرت. وعزمي اشغال شقة 15 سنة. مش ممكن مش ممكن يا بابا. كويس اللي ما راحش فيها خالص. بس عزمي بريء بريء، وانت عارف ما حدش مننا بريء يا بنتي، كلنا اخطأنا ولكن بندفع. الا واحد لسه ما دفعش الثمن. مسيره حيدفع يا أمينة، مسيره حيدفع. امتى؟ انا عايز اعرف امتى. انت ما سمعتش حركة الترقيات الاخيرة بابا؟ حسام بيه هيبقى تاني او تالت راجل في الدولة كلها. هو ده بقى اللي حضرتك بتسميه بيدفع؟ الزمن دورته تانية يا بنتي، الايام علمتني كده. وبعدين ما تنسيش انك لسه مراته. ايوه ايوه، هو ده بقى الكارت الأخير اللي في إيدي. اهلا بالمدام، نورت بيتك. حسام، انا عايزه تصريح عشان ازور عزمي قبل ما ينقلوا الواحد. يا سلام، حقيقي الزمن بيتطور. اتوسط لمراتي عشان تقابل. اخرس اخرس خالص. تعرف كويس اني شريفه، وان محدش في الدنيا يقدر يقول عليا كلمه واحده. وعارف كمان عزمي بالنسبه لي كان ايه؟ عزمي اللي انت رميته للموت بايديك، وانت عارف ومتاكد من براءته. يا سلام، ولما هو بريء كده ليه ما اقنعش القضاء ببراءته؟ ولا انت عايزه كمان تشككي في حكم القضاء؟ ايوه، انا بقى عايزه اشكك. ايه ايه رايك بقى يا حسام؟ بقولك ايه، شوف، انا اكره استعمل الوسائل الرخيصه اللي انت بتستعملها عشان توصل، لكن بقى الايام اجبرتني على كده. هتديلي التصريح غصب عنك. ايه؟ وان رفضت، انا بقى هبعت لرؤسائك شويه جوابات كده كنت كتبتها لي ايام الطيش، ايام الحماس، فاكرها يا حسام؟ فاكر لما كنت عايز انت كمان تغير الكون؟ جوابتي مش عارف جوابات ايه يا حسام. الجوابات اللي انا شايلها لك ليوم الزنقه. ايه هو دي بقى؟ يوم الزنقه جه اهو. شوف شوف يا حسام، انا مش زيك، لان لو كانت جوابات زي دي في ايدك انت كنت طلبت فيها وزاره. انا بقى مش عايزه اي حاجه، انا عايزه اشوف عزمي قبل ما يروح سجنه. عاوزه اديله شويه شجاعه تعينه في المستقبل، وانا كمان استلهم منه شويه. ده كل اللي انا بطلبه منك يا حسام. الجوابات دي فين؟ ما تخافش ما تخافش قوي كده. بقول لك انا مش زيك، انا طول عمري شريفه باعمالي وتصرفاتي. انت هتديني التصريح وانا هديك الجوابات من غير خداع ومن غير مناورات. ايوه بس اي حد. بقول لك ايه، ما تلعبش لعبه الغيره اياها دي تاني معايا، احسن بقت موضه قديمه قديمه قوي يا استاذ حسام. عزمي عزمي ازيك؟ بخير بخير يا أمينة. أنا خلاص خلاص تركت أمري لله، هو الغفور الرحيم. حبيبي أمينة أمينة، من طول عمري أنا مستني أسمع كلمة دي منك، كان نفسي أسمعها وعينيك بتضحك. أسمعها وأشوف الدنيا كلها سعادة قدامي، اسمعها واحس اني اقدر اطول السماء بصوابعي. او بسمعها دلوقتي دلوقتي والدموع في عينيكي. انا رايح رحله طويله، مش عارف اذا كنت هرجع منها ولا لا. اسمعها الاول والاخر مره في عمري. حزمي ارجوك ما تفقدش الامل، لازم حاجه هتحصل، لازم الزمن لازم الزمن يرجع ويشفي جراحنا. احنا لعبنا في الزمن يا أمينة. ايوه لعبنا في الزمن، وزمن لعب بينا. خلاص خلاص أمينة، اللعبة خلاص خلصت، احنا خدنا فرصتنا، قطرنا مشي وعدى. مش قادر مش قادر تصدق، مش قادر تصدق اني اخر مرة هشوفك فيها. مش قادر. أمينة أمينة أمينة، هتقدري هتقدري هتنسي هتنسي عزمي، حكاية عزمي. على فكرة على فكرة زي حسام معاكي. حسام تجحيمي وعذابي. فاكرة لما كنا في الجامعة؟ فاكرة مناقشاتنا الطويلة؟ فاكرة كنت بتتخانقي معاه ازاي؟ وازاي كنت بتروحي تصالحيه؟ كل واحد منا حاول يحقق أحلامه على طريقته. بس حسام بقى، حسام كان أشطر منا كلنا، يقدر يكسبك ويكسب الدنيا كلها معاكي. صحيح، لكن حسام خسر نفسه. حاولي تفهمي غلطه، الحب ممكن يعمل المستحيل يا أمينة. ايوه امينه ايوه الحب لازم يكسب لازم. حسام ما يعرفش يعني ايه معنى الحب يعني. علمهوله علمهوله زي ما علمتهولك. الحارس بيشاور لنا ميعاد الزياره انتهى. كلمه اخيره انا عايز اقولها لك يا امينه، حاولي تفتكريها وما تنسيهاش ابدا. حلمنا كان كبير، كان كبير قوي، لكن احنا كنا اصغر منه، ما قدرناش نحوطه بقلوبنا. قلوبنا كانت ضيقه، ما عرفتش غير الانانيه والمصلحه، عشان كده طار. ايوه عشان كده طار من ايدينا. احنا ما كناش قد حلمنا يا امينه، ما كناش قد حلمنا، ما كناش قد المسؤوليه، عشان كده بندفع الثمن. ايوه امينه بندفع الثمن ولازم ندفع الثمن. خلاص ما بقاش في حاجه تهمني. انا حاولت اشوف المرحوم مجدي قبل ما يموت واعتذر له. مجدي هاني ما ماتش، مجدي في البيت ده اللي انا موجوده فيه. مجدي عمره ما هيموت، هيفضل معايا لاخر لحظه في عمري. انا فهمتك غلط، ما قدرتش افهم حبك لمجدي عشان انا نفسي ما فهمتش حبي للراجل الوحيد اللي حبيته. اكتشفت ده بعد فوات الاوان. دلوقتي حسيت انك الانسانة الوحيدة في العالم كله اللي ممكن اكلمها تسمعني، اكلمها وتفهمني وتغفر لي. يغفر ايه؟ انتي ما عملتيش حاجة، محدش فيكم قدر يعمل حاجة. كلكم كنتوا فاكرين ان انتوا تقدروا تقتلوا حبنا. بالعكس، حبنا كان بيزيد يوم عن يوم، وحتى لما راح مجدي عوضتي هي كل يوم بتزيد. انا عارفه ان هو مستنيني وانا هحصله قريب. انا سمعت انهم عايزين يسفروكي. على قصتي دي، بلدي وبلد مجدي، ارضي وارضه، شمسي وشمسه. محدش في العالم يقدر يبعدني عن مجدي، انا عايشه هنا عشانه. بتنفس الهوا اللي بيتنفسه، بشرب الميه اللي كان بيشربها، بشوف الدنيا اللي كان بيشوفها. مجدي هو الحياة كلها، وانا بقيت نقطة صغيرة صغيرة قوي في بحرها. محدش يقدر يفصل النقطة دي عن بحرها ابدا. بحبك اوي. بحبك اوي. حسيت اننا كلنا بقينا صغيرين قوي جنبها. وشها الاسود، عينيها الحزينه، شفايفها الرقيقه، ونظره الحب الكبيره اللي مالي عينيها. قد قد ايه انا كنت طايشة يا بابا، قد ايه انا كنت مجنونة، انا السبب في ده كله. لا مش انت السبب، كلنا مع بعض كنا السبب، وكلنا دفعنا الثمن كل واحد على طريقته. انا سمعتك بتقول الجملة دي قبل كده وفكرت، فكرت ولقيت ان صحيح معاك حق، لكن برضو في واحد من مجموعة لسه ما دفعش الثمن ولازم يدفع. مين يا أمينة؟ فاتورة قديمة. انت هتصحي امتى يا امينة بقى وتسيبك من احلامك المضحكة اللي هتودينا كلنا في 60 داهية دي؟ انت اصغر من انك تفهم ايه هو الحلم يا حسام، اصغر من انك تحس ايه هو الحزن وتعرف ايه هو الندم. يا سلام، وصلنا للعبارات الضخمة. اسمعي يا استهانم، انا مش هسيبك ترجع لطيشك، انت دلوقتي مرات راجل مسؤول وعليه العين، كل كلمة بتقوليها لازم تكون محسوبة، كل تصرف لازم يكون عن سابق تفكير. اللي بتعملي ده انا اللي بدفع ثمنه، وانا بقى مش مستعدة لم الاطباق المكسورة بعد كده. سمع؟ ايوه سمع يا حسام، سمع سمع، ومش هتحتاج بعد كده تلم اي حاجة ابدا. ايه ده امينة، انتي انتي هتعملي ايه؟ هعمل اللي كان لازم اعمله من اول يوم. كان لازم اعمله من زمان. هعمل اللي كان لازم اعمله من اول يوم. شفت الحلم اللي كان لازم اعمله من زمان؟ ترجع للحلم، شفت الحلم عشان تطير، عشان تطير الحب، ترجع تطير في السماء، ترجع تطير في السماء من تاني عشان تطير الحب، ترجع تطير في السماء من تاني، ترجع تطير في السماء من تاني، ترجع تطير في السماء من تاني. لا يا قلبي ما تصدقني أفكاري، ما تمشيش الطريق الصعب، عذاب الحيرة أهون من عذاب ناري، ومشواري بليل بلا حب. غرام صاحبة السمو. موسى صبري، دكتور رفيق الصبان. حسين إبراهيم عادل خفاجي. غرام صاحبة السمو محمد أنور. أعد لكم هذه السهرة محمد مشعل. سيداتي وسادتي حالة الطقس،

الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، وذلك عبر موجات إذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وفي هذه اللحظات الكريمة من الليل التي أخبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه فيها تنزل الرحمات وفيها يستجيب المولى سبحانه وتعالى للدعوات، فيها تنزل رحمة ربنا إلى السماء الدنيا فيبسط يده المولى سبحانه وتعالى ليتوب مسيء النهار. إخوة الإيمان والإسلام، كان الإمام مالك رضوان الله عليه يسير ليلا فوجد رجلا مخمورا ولكنه يقول الله الله الله، فأبى سيدنا مالك أن يخرج لفظ الجلالة من هذا الفم المخمور، فجاء بماء وغسل ذلك الفم حتى إذا ما تلفظ الرجل بلفظ الله خرج من فم طاهر. ولما أفاق الرجل وقف مع نفسه وقفة ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الله عز وجل. ورجع الإمام مالك ونام ليلته فرأى في المنام من يقول له يا مالك طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك يا مالك. ولما استيقظ الإمام مالك ليصلي صلاة الفجر توجه إلى المسجد فوجد رجلا يقترب من المحراب والدموع تنزل من عينيه وهو واقف بين يدي الله عز وجل يناجي الله فيقول يا رب أقبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها علي فأعزي نفسي. فلما اقترب منه الإمام مالك إذا به الرجل الذي كان مخمورا فقال له أيها الرجل ما الذي غيرك؟ فقال الرجل يا مالك إن الذي غير حالي أخبرك بحالي، إنها لغة لا سلك القلوب، إنها القلوب إذا صفت وإذا صدقت في توبتها مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى في هذه اللحظات الكريمة العفو والعافية، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، دائما وأبدا نبدأ اللقاء بخير الكلم وأحلى الذكر القرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم و